أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the beneficent, the merciful, owner of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray.